بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشرف وكرم وبارك وعظم وعلى آله وصحابته والتابعين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين في كل لمحة ونفس عدد ما وسع علم الله. أما بعد، من كتاب صحيح مسلم للإمام الحافظ الحجة أبي الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري رحمه الله تعالى، ونفعنا الله بعلومه وعلوم مشايخه وتلامذته وقراء صحيحه وشراحه في الدارين، آمين. الباب 40 من الكتاب 16، كتاب الحج، باب استحباب استلام الركنين اليمانيين في الطواف دون الركنين الآخرين، اليمانيين واليمانيين بالتخفيف والتشديد، لغتان صحيحتان. ركن الحجر والركن اليماني، الاثنين يسموهم الركنان اليمانيان، كويس، على سبيل التغليب، يعني زي ما يقول جاء العمران ويقصد ابو بكر وعمر، مش كده برضو؟ الركنين التانيين اللي هم من جهة الحجر يسموهم الركنين الشاميين، الركنان الشاميان. يبقى عندنا الركنان اليمانيان وفي الركنان الشاميين. يبقى عندنا ايه؟ اربع اركان، وكل ركن بقى ليه اسم. عندنا في الركن اللي فيه الحجر نسميه ركن الحجر عشان فيه الحجر اللي بنبدأ عنده الطواف، والركن الذي يلي ركن الحجر في اتجاه الطواف تسميه الركن العراقي، وبعدين الركن الذي يليه وانت بتطوف كده سموه الركن الشامي، وبعدين بعد كده لما تكمل تلاقي الركن اليماني. يبقى عندنا اربع اسماء وعندنا اسمين، اسمين الركنان اليمانيان والركنان الشاميان. بعد كده لما تسمي تفك اليمانيان يبقى ركن الحجر وركن يماني، والشاميان تفكهم ركن العراقي والركن الشامي. سهلة. الحجر في المنطقة اللي بين الركن العراقي والركن الشامي، حجر اسمها ايه؟ في المنطقة اللي ما بين الركن الشامي والركن العراقي ده حجر اسماعيل، وهي جزء من الكعبة، من فراغ الكعبة، وبالتالي لا تطوف داخل حجر اسماعيل. ولهذا السبب قفلوا باب، قفلوا باب الوقت بقى لهم مدة كده، عملوا بابين عند ايه مدخل الحجر من جهة باب الكعبة، وقفلوا حجر اسماعيل بالباب علشان الناس ما تجيش في اثناء الطواف تدخل، لان كانوا بعض الناس ايه الجهل اللي اول مرة يروح يطوف يلاقي الحته دي شويه فاضيه ويقول لك اختصر روح داخل كده، فقالوا لا بقى علشان الناس تصح طوافها راحوا قفلوا الباب. بس لما قفلوا الباب وفتحوا باب واحد الناس دلوقتي بقت ايه يعني تتزحم تزحم شديد مؤلم عشان يدخلوا الحجر ويخرجوا، يعني اتبنى عليها فائده وضرر، فهمت بقى؟ لكن كان الاولى ان هم يعلموا الناس، بس يعلموا الناس ويسيبوا الدنيا مفتوحة عشان الناس تعرف تدخل وتتحرك. يبقى عندنا يستحب استلام الركنين. استلامه يعني ايه؟ يعني تضع يدك عليه، ادي معنى استلام. استلامه يعني تمسحه بيدك. ركن الحجر يسن فيه ثلاث سنن، تستلمه بيدك وتقبله بشفتيك وتسجد عليه بجبهتك، ثلاث حاجات، كويس. يبقى ركن الحجر يسن فيه الاستلام والتقبيل والسجود، ثلاث حاجات. طب والركن اليماني يسن فيه سنتين، الاستلام باليد وتقبيل اليد، الاستلام باليد وتقبيل اليد عند الشافعية، والمالكية لا يقبلوا اليد. واضح. إن لم تستطع استلامه تشير ثم تقبل ما أشرت به. يبقى من بعيد كده تشير مثلا بسواك وتقبل السواك، تشير بصباعك وتقبل صباعك، تشير بيدك وتقبل يدك، كما أشار النبي بمحجن وقبله لما طفر كده صلى الله عليه وسلم. ولا يسن استلام الركنان الشاميان، لا يسن استلام الركنان الشاميان عند الجمهور، ولكن ورد عن بعض التابعين وبعض الصحابة أنه كانوا يستلموا الأركان الأربعة، منهم سيدنا الحسن والحسين أشهرهم، كان سيدنا الحسن والحسين لما يطوفوا يستلموا الأركان الأربعة كويس، لكن استقر الإجماع بعد ذلك والجمهور على عدم استلام الركنان الآخران لأنهما ليس على قواعد سيدنا إبراهيم. واضح؟ لكن لو كان البيت على قواعد إبراهيم لاستلم النبي الأركان الأربعة. وبإسنادنا المتصل عن مشايخنا جزاهم الله عنا خير للإمام مسلم في صحيح الحديث 120 بعد 103,000 يقول: حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا الليث حاء قال وحدثنا قتيبة قال حدثنا ليث عن ابن شهاب عن سالم ابن عبد الله عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: لم أرى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يمسح من البيت إلا الركنين اليمانيين. وعنه به قال: وحدثني أبو الطاهر وحرملة قال أبو الطاهر أخبرنا عبد الله بن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن سالم عن أبيه قال: لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يستلم من أركان البيت إلا الركن الأسود والذي يليه من نحو دور الجمحيين. الركن الأسود اللي في الحجر الأسود، والذي يليه يعني اللي قبله، يليه هنا بمعنى اللي قبله. يبقى العرب بتتوسع في اللغة يعني، لأن الذي يليه من حيث اتجاه الطواف مش هيبقى الركن اليماني. يبقى العرب بتتوسع في اللغة، يقصد الذي يليه يعني الذي يكون قبله يعني. وعلشان كده لأن اللفظ مشتبه، الذي يليه قال نحو دور الجمحيين، ودور الجمحيين كان الجهة في الايه الركن اليماني، عشان ايه لما يبقى اللفظ ملتبس يقوم يجيب لك قرينة تزيل اللبس. وعن أبي قال: وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا خالد بن الحارث عن عبيد الله عن نافع عن عبد الله رضي الله عنهما ذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لا يستلم إلا الحجر والركن اليمانية. وعن أبي قال: وحدثنا محمد بن المثنى وزهير بن حرب وعبيد الله ابن سعيد جميعا عن يحيى القبطان قال ابن المثنى حدثنا يحيى عن عبيد الله قال حدثني نافع عن ابن عمر قال: ما تركت استلام هذين الركنين اليمانية والحجر مذ رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يستلمهما في شدة ولا رخاء. ويسن استلامهم في أول الطواف على سبيل التأكيد، ويستحب استلامهم في كل شوط من السبعة على سبيل الاستحباب وليس على التأكيد. يبقى يسن على التأكيد استلامهم في كل في أول الطواف على سبيل التأكيد، ثم بعد ذلك يسن استلامهم في كل شوط من السبعة أشواط على سبيل الاستحباب. ويسن أيضا عندما تنتهي من ركعتي سنة الطواف أن تعود إلى ركن الحجر فتستلم مرة أخرى عندما تنتهي من ركعتي سنة الطواف. أيضا كل هذه السنن بقت يصعب تطبيقها الآن بسبب الزحام، ويكفيك الإشارة، يكفيك الإشارة من بعيد. وعن أبي قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وابن نمير جميعا عن أبي خالد قال أبو بكر حدثنا أبو خالد الأحمر عن عبيد الله عن نافع قال: رأيت ابن عمر يستلم الحجر بيده ثم قبل يده وقال: ما تركته منذ رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يفعله. وعن أبي قال: وحدثني أبو الطاهر قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرنا عمرو بن الحارث أن قتادة بن دعامة حدثه أن أبا الطفيل البكري حدثه أنه سمع ابن عباس رضي الله عنهما يقول لم أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يستلم غير الركنين اليمانيين. باب استحباب تقبيل الحجر الأسود في الطواف. يبقى الأولان الاستلام يعني باليد، الباب الثاني مش تكرار، بيقول لك انك انت تقبل كمان، يبقى تستلم باليد وتقبل بالفم وتسجد بالجبهة. باب استحباب تقبيل الحجر الأسود في الطواف. وعن أبي قال وحدثني حرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس وعمر حا قال وحدثني هارون بن سعيد الأيلي قال حدثني ابن وهب قال أخبرني عمرو عن ابن شهاب عن سالم أن أباه حدثه قال قبل عمر بن الخطاب الحجر ثم قال أما والله لقد علمت أنك حجر ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقبلك ما قبلتك. زاد هارون في روايته قال عمرو حدثني بمثلها زيد بن أسلم عن أبيه أسلم. دل على الاقتداء بالنبي ولو لم يعلم الحكمة. سيدنا عمر غابت عنه الحكمة، وجد النبي بيفعل كده فعمل زيه، هو مش عارف ايه الحكمة، هو حجر، فهم؟ فسيدنا عمر بيقرر انه لم يعلم حكمة التقبيل ولا السجود، ولكن هو يفعل ذلك تأسيا بالنبي لان النبي فعلها، ولو لم اعلم الحكمة اقتدي به صلى الله عليه وسلم لثقتي فيه وفي بلاغه وفي قربه من مولاه. وبعدين في روايات تانية في غير صحيح مسلم وفي غير الكتب التانية أظن في الترمذي وابن ماجة أن سيدنا علي بن أبي طالب كان خلفه فقال له لا والله يا أمير المؤمنين إنه يضر وينفع، إنه يبعث يوم القيامة له عينان وشفتان يشهد بهما لكل من استلمه بالإيمان. يبقى يجي يوم القيامة هو شافع، والرسول بيقول ده يمين الله في الأرض، الحجر الأسود ده بيسميه يمين الله في الأرض، يعني عندما تضع يدك عليك أنك عهدت الله، فهو يمين الله في الأرض. وربما كان سيدنا عمر أراد أن يشيع هذا لأنه كان دخل في الإسلام في عصر سيدنا عمر أناس كثيرين وانتشر الإسلام وكانوا حديث عهد الجاهلية، فخاف أن يظن أن تعظيم الحجر من باب عبادته، فأراد أن يبين لهم أن تعظيمه من باب الطاعة والانقياد وليس عبادة للحجر، لأنه كانوا حديث عهد بعبادة أوثان. فربما كان هذا اللي في ذهن سيدنا عمر، أراد أن يشاع ذلك في الموقف، لأنه عندما معلوم أن الإسلام انتشر في خلافة سيدنا عمر انتشار كبير لدرجة أن ملايين مليانة دخلوا في الإسلام حديث عهد، وكانوا يجوا يحجوا ويشوفوا سيدنا عمر في موسم الحج بس من جميع أقطار الأرض. وبعدين كانت هذه البلاد حديث عهد بعبادة أوثان وأحجار، فأراد سيدنا عمر أن يبين أننا نعظم الكعبة لا عبادة لها ولكن تعبدا لله وليس عبادة للحجر. فربما يكون وجهة نظر سيدنا عمر هذا المعنى، والله تعالى أعلى وأعلم. وعن أبي قال وحدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر أن عمر رضي الله عنهما قبل الحجر وقال إني لا أقبلك وإني لا أعلم أنك حجر ولكني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك. وعن أبي قال حدثنا خلف بن هشام المقدمي وأبو كامل وقتيبة بن سعيد كلهم عن حماد قال خلف حدثنا حماد بن زيد عن عاصم الأحول عن عبد الله بن سرجس قال رأيت الأصلع، سيدنا عمر كان أصلع، وانت عارف الإنسان لما بيحرم بيبقى مش لابس صغير فبانت صلعته، وكان طويل فكان تشوفوا صلعته من بعيد لأنه طويل أصلع، يعني ما عنده الشعر في رأسه. قال رأيت الأصلع يعني عمر بن الخطاب يقبل الحجر ويقول والله إني لأقبلك وإني أعلم أنك حجر وأنك لا تضر ولا تنفع ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبلك ما قبلتك. وفي رواية المقدمي وأبي كامل رأيت الأصيلعة بالتصغير هكذا. يعني لا يضر ولا ينفع بذاته إلا أن يجعل الله في سر. ما هو لا شيء يضر وينفع بذاته إلا الله، إنما غير ذلك فإذا ضر يضر بإذن الله، وإذا نفع ينفع بإذن الله. فيبقى هنا نفى عنه الضرر والنفع الذاتي، وهذا مجمع عليه، إلا أن يجعل الله فيه سر، فإيه فيجعله سبب. وعن أبي قال وحدثنا يحيى بن يحيى وأبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب وابن نمير جميعا عن أبي معاوية قال يحيى أخبرنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن عابس بن ربيعة قال رأيت عمر رضي الله عنه يقبل الحجر ويقول إني لأقبلك وأعلم أنك حجر، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك لم أقبلك. وعن أبي قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب جميعا عن وكيع قال أبو بكر حدثنا وكيع عن سفيان عن إبراهيم بن عبد الأعلى عن سويد بن غفلة قال رأيت عمر قبل الحجر والتزمه، وقال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بك حفيا. وعنه حفيا يعني معظما مهتما. وعن أبي قال وحدثني محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الرحمن عن سفيان بهذا الإسناد قال ولكني رأيت أبا القاسم صلى الله عليه وآله وسلم بك حفية ولم يقل والتزمه. باب جواز الطواف على بعير وغيره واستلام الحجر بمحجن ونحوه للراكب، يعني بأي حاجة الإيد إن شاء الله ألم، ولما جيتش بأصبعك كده تكفر بس تشير كده أي شيء. وهي جواز الطواف على بعير وغيره، يعني بعير وإنسان. الوقت في ناس بتشيل، يعني بيجيبوا كده بتاع وأربعة يشيلوا، شفتوا أنتوا الحكاية دي؟ بس اختفت الوقت بعد حكاية الكرسي أبو عجل. كان زمان قبل الكرسي أبو عجل كان فيه كده دكة خشب زي اللي بيشيلوا فيها الميت، ويحطوا فيها الإنسان العاجز عن المشي وأربعة يشيلوها كأنه رايحين يدفنوه ويمشوا بقى إيه يطوفوا بيه، وهو قاعد كده اخر انبساط يدعي مبسوط واخد بالك وكده. حضرنا احنا الحكايه دي، الوقت اختفت لان بقى في كراسي بعجل بقت بكسره. يبقى يجوز الطواف على بعير وغيره، غير بقى انسان او كرسي بعجل او اي حاجه، او يعملوا نفس ارض المطاف تمشي. انا بودي دي يعملوها، انا بقى لي 20 سنه بقول يا رب يجي في بال المهندسين، لان كده هيحللنا اشكال كبير، هيخلي الطواف يخلص بسرعه، يوم يحصل ايه التيرن اوفر يبقى سريع. التيرن اوفر يعني ايه؟ يعني كل واحد ياخد دوره بسرعه، التغيير، تغيير الادوار يعني، فاهم؟ يعني لو خلى المطاف نفسه ارض المطاف بتلف، فانت يا دوب انك تحط رجلك على الحته اللي بتلف وتقعد بقى ايه تدعي لحد ما تخلص 7 لفات وخلاص، تبقى ايه سهله، لان تملي التزاحم بسبب ايه احتكاك الاجساد اثناء المشي، فده اللي بيخليك مضطرب مش عارف تدعي كويس ويخلي الناس تتزاحم. ما يضرش، ما هو علشان بس ايه نتلافى احتكاك الاجسام والتدافع ونخلص بسرعه، فهمت ازاي؟ وبعدين انت عارف المطارات الوقت بيعملوا ممرات بتمشي بالمطارات ومسافات طويله، والمطاف أقصر من أي ممر في المطار اللي عاملين فيه كرسي كهربي ولا بتاع. لكن على أي حال يجوز، لأن في الحالة دي لو خلى المطاف بيمشي بقيت بالطوف راكب، لأنك ركبت الأرض اللي بتمشي مش كده برضو؟ فكأن النبي عملها وطاف على البعير علشان يفتح لنا هذه الأبواب كلها، بحيث أن كل ده يجوز، ولو المهندسين حطوها في مخهم ممكن ينفذوها، بس ما حدش اقترح عليهم. انا بقترح اتملي في المساجد بتاعتي، لكن ايه ما بيحضرليش، انا مهندسين مسؤولين عن الحرم، وبعدين ما بنوصلش صوتنا ليهم، حاول نوصله ما حدش بيوصل، بنروح نقول لهم هناك على فكره بس ما حدش بيوصل لحد حاجه، كله مشوش. زمان التشويش كل الناس بقت مشوشه، لقينا في زمن كله مشوش، مفيش تركيز حتى في العباده، بقى الناس مشوشين فعلا. فربنا يتغمدنا برحمته. باب جواز الطواف على بعير وغيره واستلام الحجر بمحجن ونحوه للراكب. وعن أبي قال حدثني أبو الطاهر وحرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن عبيد الله ابن عبد الله ابن عتبة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم طاف في حجة الوداع على بعير يستلم الركن بمحجن. بتبقى المحجن دي عبارة عن عصا معقوفة، عصا معقوفة كده عاملة زي الصولجان، يسموها الصولجان باللغة الفارسية، واخد بالك ازاي؟ كان النبي يحب يمسك ده، اسمها محجن، يشاور بيها صلى الله عليه وسلم. كونوا طاف على بعير في المطاف والمطاف داخل المسجد، استدل المالكية على طهارة بول وروث مأكول اللحم، ولكن هذا الدليل ناقص، عند الشافعية ما اقتنعوش بيه ولا الأحناف، قالوا كلامكم ده ما ينفعش، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ربما تكون الناقة بتاعت النبي مدربة، القسواء دي مدربة بحيث أنها إيه ما تعملش في الأماكن الشريفة دي، والنبي مدربها كده. وكثير من الناس بيدربوا حيوانات ويعرفوهم متى يبول ومتى فربما تكون أنها مدربة، وإذا دخل الاحتمال سقط الاستدلال. ثانيا، النبي صلى الله عليه وسلم لم يمنع دخول الصبيان الصغار في المسجد بالرغم أن احتمال أن يخرج منهم بول وروث وبراز وهو نجس بالإجماع. فهمت إزاي؟ ليه؟ لأنه لو خرج ينظف ويطهر، فيمكن تنظيفه وتطهيره. فهمت؟ وبالتالي لم يرق هذا الدليل عند الشافعية على استدلال إيه طهارة بول وروث مأكول اللحم. واضح؟ الملكية ردوا عليهم قالوا لهم طيب، ما هو النبي صلى الله عليه وسلم عندما مرض العرانيين نصحهم بشرب أبوال الإبل وألبانها، يبقى والنبي لا ينصح بشرب النجس، فدل على أن بول الإبل طاهر. والملكية ردوا رخيم ومش ساكتين، أنهم أدلة. فهم؟ الشافعية قالوا لا، يجوز التداوي بالنجس، يجوز التداوي بالنجس إن لم يكن هناك دواء غيره، فهذا لا يدل على طهارته. فهمت بقى؟ وبالتالي الأمر إيه فيه خلاف بين المذاهب، يعني الأمر فيه سعة، المقصد إن الأمر فيه سعة. لكن المالكية الحناف والشافعية في المسألة مذهبهم واحد، أن بول وروث مأكول اللحم ودمه نجس، إلا أن دمه قليل منه معفو عنه، أثره في اللحم يعفى عنه، لأن بعد الذبح بيبقى فيه أثر دم في اللحم يعفى عنه، داخل في المعفوات، نجس بس معفو عنه. فهمت إزاي؟ وعن أبي قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا علي بن مسهر عن ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه قال طاف رسول الله صلى الله عليه وسلم بالبيت في حجة الوداع على راحلته يستلم الحجر بمحجنه لأن يراه الناس، يعني لعلة أن يراه الناس فيتعلموا المناسك، وليشرف، وعشان كمان يرى هو الناس يبقى مشرف عليه، وليسألوه، وعشان يبقى متعرض لأن الناس تيجي تسأله فيما خفي عليه من المناسك، فإن الناس غشوه يعني ازدحموا عليه، يبقى غشوه ازدحموا عليه وكادوا يغطوه من شدة ازدحامهم عليه. بيبين لك علة إن النبي ليه طاف راكبا. وعنه به قال وحدثنا علي بن خشرم قال أخبرنا عيسى بن يونس عن ابن جريج حا قال وحدثنا عبد بن حميد قال أخبرنا محمد يعني ابن بكر قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول طاف النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع على راحلته بالبيت وبالصفا والمروة ليراه الناس وليشرف وليسألوه، فإن الناس غشوه ولم يذكر ابن خشرم وليسألوه فقط. وعن أبي قال حدثني الحكم بن موسى القنطري قال حدثنا شعيب بن إسحاق عن هشام بن عروة عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت طاف النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع حول الكعبة على بعيره يستلم الركن كراهية أن يضرب عنه الناس، لأنه لو طاف وهو ماشي والناس ازدحمت كان حيجي الناس إيه تمنع الناس إنها تقرب منه، فالنبي عشان إيه كراهية أن يضرب الناس ويمنعوا عنه طاف هو راكبا عشان يبقوا هم بيطوفوا حوله صلى الله عليه وسلم. فالنبي ما كانش يحب الموكب اللي هو يمنع عنه الناس صلى الله عليه وسلم، لا يحب هذا. الوقت بيعملوا لي دواعي الأمن عشان انتشر الظلم الحكام فبيخافوا حد يهجم على الحكام الظالمة يضربهم، فبقت دواعي الأمن جاءت ناتجة عن إيه؟ على عدم رضا المحكومين من طريقة إدارة البلاد من الحكام، فانتشر الفساد. لكن سيدنا عمر مثلا كان بينام تحت الشجر يقيل تحت الشجر من غير حراس وهو كان أمير المؤمنين، لأنه كان عادل فمالوش أعداء خلاص، وبالرغم من عدله ده جاله برضو عدو قتله وهو بيصلي الفجر اللي هو أبو لؤلؤ المجوس، فهمت؟ وهو بيصلي الفجر، لأن صعب إنك أنت تجمع قلوب الناس كلها على أمر واحد، صعب. هو ربنا خلق الناس لا يزالون مختلفين إلا من رحم رب، ولذلك خلقهم، وإرضاء الناس بمجموعهم كده صعب. إذا كان رب العالمين لم يرضى عنه كل الخلق وهو رزق العالمين كلهم، تلاقي كل واحد مش عاجبه رزقه، اللي قانع برزقه ده قلة من الأولياء، إنما الباقي كله إيه مش عاجبه رزقه عايز أكتر، كل ما يديله عايز أكتر عايز أكتر عايز أكتر. إيه ده هيشبع إمتى ده؟ ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب، يعني لما يدخل بقى القبر والتراب يدخل في فمه يشبع بقى ساعتها، انما طول ما واعي النبي وعايش عايش عايش عايش ايه ده بالراحه بالراحه شويه. يا وعن أبي قال وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا سليمان بن داود قال حدثنا معروف بن خربوذ قال سمعت أبا الطفيل يقول رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يطوف بالبيت ويستلم الركن بمحجن معه ويقبل المحجن. وعن أبي قال حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن محمد بن عبد الرحمن بن نوفل عن عروة عن زينب بنت أبي سلمة عن أم سلمة رضي الله عنهما أنها قالت شكوت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أني أشتكي، يعني كانت مريضة في حجة الوداع تعبانة وعايزة تطوف طواف الإفاضة وخايفة من الزحمة، فقال طوفي من وراء الناس وأنت راكب، يعني بعيد عن الكعبة في الدائرة المتسعة طوفي كده وأنت راكبة، طوفي من وراء الناس وأنت راكبة. قال فطفت ورسول الله صلى الله عليه وسلم حينئذ يصلي إلى جنب البيت وهو يقرأ بالطور وكتاب مسطور. كان النبي بيصلي الصبح بالناس وهي صلت الصبح منفردة، واستغلت فترة انشغال الناس بالصلاة خلف النبي والدنيا رايقة راحت بقت تطوف والنبي بيصلي الناس الصبح بسورة الطور وكتاب مسطور، فدل على جواز الطواف أثناء إقامة المكتوبة خلافا لما يحدث الآن ويمنع الناس من الطواف عند الصلاة المكتوبة. أول ما الأذان يأذن حتى أثناء السنة القبلية يوقفوا والناس تروح واقفة تتربس وتعمل صفوف ويوقفوا الطواف دائرة الطواف، هذا ليس من السنة. السنة أن الناس تفضل الطواف شغال والصلاة شغالة، ولما يخلص طواف يبقى يصلي الفريضة براحته، واللي خلص اللي ما عندوش طواف ولا مشغول بنسك يبقى يصلي إيه الفريضة مع الإمام، بحيث يبقى كله مشتغل في وقت واحد، اللي بيطوف بيطوف واللي بيصلي الفريضة بيصلي واللي بيصلي السنة بيصلي كله، ولا نمنع المطاف من الحركة أثناء الطواف. والحديث في صحيح مسلم النبي بيصلي صلاة الصبح وأم سلمة بتطوف، فهمت ازاي؟ فدي سنة أماتها اللي بيديروا الحرم الآن. والان بيوقفوا. يا ريت وقت الفريضه، لا ده بمجرد الاذان. شوف انت الاذان، والاذان بيقعد ثلث ساعه على ما يقيم الصلاه كمان، يقول واقفين كله. وهذا ايه يعني؟ مخالف لما عليه الناس، وبيجعل الناس في اثناء الطواف يتحرجوا، والنساء ساعات تتحبس في وسط الصفوف مش عارفه حتى تروح تصلي مكان النساء، يحصل حبس ليهم كده ويتحرجوا. فالحرج ده المفروض يمنع، ويعملوا دائره الطواف فيها مستمر بحيث انها لا يصلى فيها، هذه دائره الطواف لا يصلى فيها، وخلوها دائره مستمره كده على طول، وقت فريضه غير فريضه شغال يتوب يتوب. فهم؟ والله تعالى اعلى واعلم.